من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الشيخ: وسننه خمسة، أي أن سنن الغسل خمسة، وسننه خمسة أشياء: التسميع، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والوضوء، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. يتحدث الشيخ عن سنن الوضوء، سنن الغسل. فأول هذه السنن التسمية، وقد تكلمنا عنها في مباحث الوضوء. والتسمية أن يبدأ بداية أن يسمي، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عن غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، فإن كان ذلك من قيام من نوم فهو على الوجوب لمظنة النجاسة، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت. وأما إن كان متيقنا من طهارة اليدين، وذلك أنه كان متيقظا لم ينم، فيستحب له الغسل قبل إدخالهما الإناء. وأما بالنسبة للوضوء، فهناك اختلاف في المذهب، هل الوضوء في الغسل على الوجوب أم أنه يستحب؟ والخلاف إنما يعود إلى هل الغسل ينقض بنزول المني، أم أن هل الوضوء ينقض بنزول المني، أم أن النبي المني إنما يوجب غسلا دون وضوء. هذا خلاف، يبقى الخلاف بيرجع هل المني إذا خرج من الإنسان فإنه يعتبر ناقدا للحدث الأصغر والأكبر فيجب عليه الوضوء، أم أنه يوجب غسلا دون وضوء فيستحب بذلك الوضوء. خلاف. رجح الرافعي والنووي أن الوضوء من السنن ولا يجب، كما قلنا بناء على تفريعهم أن المني يوجب غسلا ولا ينقض الوضوء. وأما بالنسبة لاستحباب الوضوء فذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. حديث متفق عليه. وكان ربما صلى الله عليه وسلم أخر قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل، كما ورد في حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر غسل قدميه، رواه البخاري. يبقى معنى ذلك هناك خلاف في مسألة نزول المني، هل بنزوله ينقض الوضوء؟ قلنا أن في المسألة وجهين، أن في المسألة وجهين عند الشافعية. الأول أن الوضوء ينقض فيجب الغسل، وأن الثاني أن الوضوء لا ينقض فيستحب الغسل. طيب، إمرار اليد على الجسد، يبقى احنا قلنا السنن كم يا جماعة؟ 5. أولا غسل اليدين، أولا التسمية، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء. وأما عن الوضوء كما قلنا، فإن توضأ مع غسله فيخرج إلى الصلاة فيصلي، وهكذا كان النبي يفعل، إذا اغتسل وتوضأ خرج إلى الصلاة، إلا إذا جئت بناقض من نواقض الوضوء، أكملت الغسل فيقع صحيحا وعليك بإعادة يا جماعة بإعادة الوضوء. طيب، إمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسر. فمن سنن الغسل أو الغسل دلك الجسد، وذلك للتأكد من الإنقاء ومن وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسم، خاصة مناطق الالتواءات والأذنين وغيرها من الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بالدلك. ومن سننه أيضا الموالاة، والموالاة هي التتابع، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المتابعة، أن يوالي بين أعضاء الغسل، فلا يفعل هذه ويترك ثم يعود بعد فترة، لا، الموالاة بين الأعضاء. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، يبقى هنا تقديم اليمنى على يا جماعة على اليسرى، فكان يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر. والحقيقة أن صفة الغسل كان نبينا صلى الله عليه وسلم بداية بعد أن يغسل يده يزيل ما على الفرج من نجاسة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إما كاملا وإما أن يؤخر القدمين إلى الآخر، ثم بعد ذلك يغسل رأسه 3، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه اليمنى شقه الأيسر. هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يستحب ألا ينقص الماء عن صاع، والوضوء عن مد، والمد رتل وثلث، رتل وثلث، رتل وثلث بالبغدادي على المذهب، وقيل رتلان، والصاع 4 أمداد. المد مقدار ما يجمع بكفي الرجل المتوسط، ده المد يا جماعة. يبقى الصاع قد كم مرة؟ 4 مرات. هذا هو الصاع الذي يكفي للغسل. ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد، والأولى على التحريم. قال يستحب لأنه في المذهب يكره الانغماس في الماء الراكد، وقال بعضهم على التحريم حتى لا يؤدي بفعله إلى قذارة الماء فيفسد على الناس هذا الأمر وهذا الماء. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغسل في الماء اللي يا جماعة الراكد الدائم الذي لا يجري. قال وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخذها استحبابا من الوضوء. ويحرم على الرجل أن يغتسل بحضرة النساء مكشوف العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى ابن أمية رأى رجل يفعل فقال إذا اغتسل أحدكم فليستتر، حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. إذا اغتسل أحدكم فليستتر. وتروي أم هانئ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، متفق عليه. رأيته أو وجدته يغتسل وفاطمة تستره، يبقى معنى ذلك يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف يا جماعة مكشوف العورة، وإن فعل يعذر يعني يعاقب، يعاقبه وليه على هذا الفعل. ويحرم على الحاضرين إقرارهم أو إقراره على ذلك، يحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، فوجب عليهم الإنكار، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن سكتوا وقعوا في الإثم. ويجوز أن يغتسل عاريا في الخلوة إن كان في مكان لا يرى فيه لا حرج، والستر أفضل، لأن الله تعالى أحق من أن نستحي منه. قال ولا يجب غسل داخل العينين، وهذا الكلام تحدثنا به في الوضوء، ولا يستحب كذلك، كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح خلافا للوضوء. الوضوء يستحب لك انك ايه؟ انك تجدد الوضوء مع كل صلاة، يستحب ذلك. اما بالنسبة للغسل فلا، لما في ذلك من المشقة هنا في مسألة لسه اتكلمنا عنها، لو أحدث في أثناء غسله، يعني واحد توضأ ثم بدأ يسيل الماء على جسمه فأخرج ريحا، هل يؤثر في صحة الغسل؟ لا، يكمل غسله ثم بعد ذلك يتوضأ، يكمل غسله، لأن هذا الفعل نقض وضوءه ولم يؤثر في غسله، فليكمل وعليه أن يتوضأ. طيب، والأغسال المسنونة 17 غسلا، والأغسال المسنونة 17 غسلة، غسلا الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والخسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، ودخول مكة، والغسل عند الإحرام، والوقوف بعرفة ورمي الجمار والطواف، هذه أنواع من الغسل أو من الأغسال المسنونة. نتكلم بداية عن غسل الجمعة. اختلف أهل العلم في غسل الجمعة على قولين، فبعضهم قال أن غسل الجمعة واجب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. الأمر للإيه هنا يا جماعة؟ للوجوب. قالوا أن الأمر للوجوب، وعلى ذلك فغسل الجمعة واجب، رواه مسلم. وقال بعضهم أيضا، يعني من قال أنه للوجوب استدل بهذا الحديث، وأما عن الحديث الثاني الذي استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقالوا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الجمعة. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة، وهو قول الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابي، والخطابي عنه، وعن الحسن البصري. وعلى مذهبنا أن غسل الجمعة يا جماعة سنة، وبذلك قال جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، والدليل على ذلك جملة من الأدلة، منها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صريح في سنية الغسل. وهذا الحديث قال عنه النووي صحيح، وقال عنه الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة: إسناده جيد، له علة زالت بكثرة الروايات، هذه العلة في عنعنة الحسن البصري، ولكنها زالت من كثرة الروايات فالحديث يصح. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، فهذا أسلوب لا يدل على الوجوب. وأيضا عندما دخل عثمان إلى المسجد متأخرا في يوم الجمعة، وكان عمر على المنبر فسأله عن سبب تأخيره، فأخبره أنه تأخر في السوق، وأنه توضأ ولم يغتسل، فلامه عمر على ترك الغسل، ولكن لم يأمره، وكان ذلك في حضرة الصحابة، فلو كان الأمر على الوجوب لأمر وأخرج للغسل، فلما لم يحدث دل على الاستحباب. إذن معنى ذلك أن غسل الجمعة في الحديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل فالأمر للوجوب، ولكنه صرف بصارف فبها ونعمة، فدل على أن الأمر صرف من الوجوب إلى الإجماع إلى الندب أو الاستحباب. وأما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلا يعني بكلمة واجب أنه واجب على الإصطلاح، لأن الإصطلاح ده إصطلاح المتأخرين. الوجوب الأمر بالحكم أو بالوجوب هو طلب الله تعالى للفعل طلبا جازما، فهذا الأمر وهذا الإصطلاح متأخر، فلم يكن يعرف بهذه الكيفية وهذه المصطلحات في عهد النبوة، فلا ننزل ألفاظ النبوة على ألفاظ هذه الاصطلاحات اللي هي يا جماعة المتأخرة. فكأن المعنى غسل الجمعة واجب أي مؤكد، واجب بمعنى مؤكد على كل محتلم، أي بلغ حد الاحتلام، أي بلغ، أي أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ، وربما حمل واجب على كل من احتلم، أي أنزل المني بجماع أو احتلام أو غيره، وهذا كله محتمل. وأما ما ذهب إليه الجمهور فدليلهم أقوى، وغسل الجمعة على الاستحباب. وأما عن وقته فعلى المذهب يبدأ بطلوع الفجر، يبدأ بطلوع الفجر، وهناك وجه شاذ أي ضعيف يبدأ قبل الفجر كغسل العيدين، وبعضهم على أنه قبل الجمعة، وعلى المذهب أن أول وقته بعد الفجر، ويستحب أن يقرب من الرواح، يعني قريب من مروحة للمسجد، لأن المقصود من غسل الجمعة قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة وعند الوسخ وغيره. ولكن هل يستحب لكل أحد كيوم العيد أو لا؟ يعني لو جاء يوم العيد يوم جمعة، هل عليك أن تغتسل مرتين، مرة للعيد ومرة للجمعة؟ الصحيح أنه يستحب كمرة، مرة واحدة. وكذلك من جامع في يوم الخميس، في ليلة الخميس، وقام في يوم الجمعة ليغتسل، هل يغتسل مرة من الجنابة ومرة لغسل الجمعة؟ قالها البعض وقوله شاذ، والصحيح في المسألة أنه يغتسل مرة واحدة يجمع فيها بين الواجب وهو الجنابة، وبين الاستحباب وهو غسل الجمعة، غسل الجمعة. أيضا من الأغسال المسنونة ما كان في العيدين، فيستحب ذلك، كان يفعله الصحابة ويفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يستحب للاستسقاء، ويستحب للكسوف والخسوف. وأما بالنسبة للغسل من غسل الميت، فهذه المسألة بعض أهل العلم قال على الوجوب، وهو قول في القديم، يعني قاله الجماعة الشافعية في القديم، يقصد بالقديم ما كان فينا يا جماعة في العراق، في العراق. وأما في الجديد فمن غسل ميتا يستحب له الغسل وليس على الوجوب. سبب هذا الأمر أو الخلاف من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، فقالوا فليغتسل أمر للوجوب. والحديث حسنه الإمام الترمذي، وقال الحافظ إنه يحسن بكثرة طرقه، ولكن هذا الحديث صرف الأمر فيه من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك بروايات كثيرة، منها ما ورد في قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فقد غسلته بعد أن مات، وخرجت إلى الصحابة تسأل هل عليها غسل، وكانت صائمة وكان الجو باردا، فقالوا لها لا ليس عليك غسل. وكذلك من قول ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا كنا يقصد به كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن ابن عباس مرفوع، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحافظ: سنده حسن، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن هذه أدلة بمجموعها تصرف الأمر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل، تصرف الأمر من الوجوب إلى الإجماع إلى الاستحباب إلى الاستحباب. وأما بالنسبة لغسل الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر دخل إلى الإسلام، أيجب عليه أن يغتسل؟ قولين لأهل العلم يا جماعة. قال بعضهم: يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس بن عاصم وفعل ذلك ثمامة. أمر النبي قيس بن عاصم بالغسل وفعل ذلك ثمامة. وقال بعضهم أن ذلك على الاستحباب. لماذا؟ لأن الإسلام توبة من المعصية، ولا يشترط في التوبة الاغتسال، فإن فعل على الاستحباب فبها ونعمة. وعلى المذهب كما قلنا أن غسل الكافر يسن، يستحب ولا يجب. وأيضا غسل المجنون إذا أفاق، فإنما هناك مظنة لخروج المني حال جنونه، حال جنونه ربما خرج منه المني، مظنة لخروج المني، ولا يميز هذا المجنون بين المني وغيره، فإذا أفاق أمر بالغسل. وكذلك يقاس عليه المغمي عليه، فمن غشي عليه يؤمر أيضا إذا أفاق بالغسل على الاستحباب. والغسل أيضا عند الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي اغتسل للإحرام. ويستوي في ذلك الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنها نفست بذي الحليفة أي حاضر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل للإحرام، أن تغتسل للإحرام. فإن لم يجد المحرم ماء تيمم، فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به وتيمم لغيره، وتيمم للغسل. إذن الغسل عند الإحرام يسن، وعند دخول مكة أيضا عليه أن يغتسل، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عند الوقوف بعرفة، نعم، لأنه لا يكفي للغسل. بنقول الآتي: أولا، إن كان الماء لا يكفي إلا للوضوء فلا نغتسل، نتيمم. إن كان الماء يكفي لواحد يعني للوضوء أو الغسل، وكان هذا الرجل على حدث يتوضأ، لأن الغسل للاستحباب والوضوء على الوجوب، فيقدم الوجوب على الإيه؟ على الاستحباب. لما نتكلم إذا كان الماء قليل لا يكفي للغسل حيتوضأ. أيضا ويسن الغسل للطواف، فيسن للطواف. وقال الشيخ: وقد أهمل صاحب الكتاب أغسالا كالغسل من الحجامة والحمام. هذه الحقيقة أكثر الفقهاء في أنواع الغسل، واعتمدوا على أن القصد، يرحمك الله، أن القصد من غسل الجمعة إزالة الوسخ، وعلى ذلك أكثر من ذكر بعض الأغسال التي لم تأتي في السنة بناء على هذا، بناء على أن العبادة إنما ندخل فيها بغسل لما في ذلك من طهارة الجسم وتنظيفه، ولا بأس بذلك إطلاقا، لأن الدين ينشد النظافة ويدعو إليها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويأمر بالغسل في كل 6 أو 7 أيام، في كل أسبوع مرة أن يغتسل الرجل. وكذلك عندما اجتمع الصحابة في يوم الجمعة وكانت هناك روائح كريهة من العرق ومن غيره، فإن النبي أمرهم بغسل الجمعة، وذلك مراعاة للنظافة في المسألة. بكده بنكون انتهينا من الغسل إن شاء الله تعالى. في يوم الثلاثاء سنتحدث عن المسح على الخفين، وهذه مسألة الحقيقة هامة تواجهنا جميعا، خاصة في أيام الشتاء، فبعضنا يستحي وبعضنا يسأل: هل يجوز لي أن أمسح على الخف؟ هل يجوز لي أن أمسح على الجوارب الثقيلة السخينة؟ هل يجوز لي أن أمسح على الجبائر لمن كسرت يده أو ربط جرحا بجسمه؟ هل يجوز له أن يمسح على اللفائف التي ضمدت بها الجراح؟ كل هذه المسائل تحتاج إلى بيان، وحديثنا عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.